لك وانت ناسيني ولا فارق عذابي معاك. قربك مني يحييني، خد عمري وخد عيني، بس حبيبي خليني اعيش وياك. ارحم قلبي تحرمني.